إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب الصبر. كنا قد بدأنا بباب الصبر من رياض الصالحين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وكنا قد تكلمنا المرة السابقة عن ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا، ولنبلونكم بشيء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم نتابع إن شاء الله اليوم بشرح الآيات الأخرى. والصبر هو الحبس وحبس النفس على طاعة الله وعن محارم الله وعلى أقدار الله المؤلمة. وهذه أنواع الصبر الثلاثة. وكان الإمام أحمد يقول أن الصبر في القرآن على 18 معنى، يعني جاء الصبر في القرآن على 18 معنى في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، بارك الله فيكم. في هذا angefangen mit dem Kapitel von Geduld, dem dritten Kapitel von Riyad Salihin. Und wir haben voriges Mal drei Ayat davon genommen, und zwar die Ayat erstmal von Surat Ali Imran: Ja, ihr, die Amen, usbir wa sabir, o ihr, die ihr glaubt, seid geduldig und wetteifert in Geduld und seid standhaft und fürchtet Allah, damit ihr Erfolg reich sein werdet. Das ist in Surat Ali Imran die Ayat 200. Und auch, barakallahu fikum, dann haben wir von Surat Al-Baqarah die Ayat 155. Und bestimmt werden wir euch prüfen mit etwa Angst, Hunger und Minderung an Besitz, Seelen und Früchten. Doch verkünde frohe Botschaft den Geduldigen. Dann haben wir von Surat Az-Zumar, die Surah 39, die Ayat 10 genommen. Den Standhaften wird wahrlich ihr Lohn gegeben, ohne zu rechnen. Das haben wir voriges Mal erklärt, und heute machen wir weiter, inshallah, mit den anderen Ayat. Und zwar, wir fangen erstmal bei Ayat Az-Zumar. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أخوة، أي الصابر يعطى ثوابه، الصابر يعطى ثوابه بغير حساب، لأن الأعمال الصالحة مضاعفة الحسنة فيها بعشرة أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. يعني الصابر الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشرة، والعشرة إلى 700 ضعف، وهذه 700 ضعف قد تضاعف أضعافا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا المضاعفة؟ لماذا بارك الله فيكم مضاعفة الأجر في الصبر، ولماذا بغير حساب؟ لأن الصبر تجتمع فيه أمور عظيمة، تجتمع فيه كما ذكرنا أمور عظيمة، قلنا يجتمع فيه الرضا، ويجتمع فيه الشكر، ويجتمع فيه حمد الله سبحانه وتعالى، ويجتمع فيه أن الإنسان يملك نفسه عند الغضب، ويجتمع فيه أن الإنسان لا يمل ولا يعجز، وأن الإنسان يضاء له طريقه بالصبر. فذلك الصبر أمر عظيم، ومن أفضل النعم عند الإنسان أن يصبر. الغضب ضد الصبر، العجلة ضد الصبر، الملل والعجز والكسل ضد الصبر. لذلك الإنسان بالصبر يعني يترك هذه الأمور كلها، لذلك في كل مسألة منها الحسنة بعشر أمثال إلى 700 ضعف، ويضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. الصبر في الإنفاق مثلا، وكل إنسان ينفق ماله، مو كل إنسان يستطيع يخرج من ماله ويعطي الله سبحانه وتعالى، بده صبر، صبر مع الأولاد، صبر مع الزوجة، صبر الزوجة مع زوجها، فهذا كله أجر للمؤمن. كذلك قال تعالى إنما يوفى الصابرون. من هم الصابرون؟ الصابر ليس هو ذلك الإنسان يا أخوة الذي في مرة واحدة يصبر، إنما هذا من باب تكون صفته أنه صابر، مو مرة واحدة بالصبر، دائما دائما، وإذا خرج مرة ومرتين عن الصبر يبقى صابرا، لأنه الغالب، لأنه الغالب أن الصبر فيه عنده صفة. بارك الله فيكم. دي آية von Surat al-Zumar. Den Standhaften wird wahrlich ihr Lohn gegeben, ohne zu rechnen. Das wird ohne zu rechnen, بغير حساب. Das wird nicht bestimmt. Dass ihr Lohn von den Leuten, die Geduld zeigen, die werden großen Lohn bekommen. Und dieser Lohn wird immer sozusagen vervielfacht. Warum? Wir haben in Religion eine Regel. Und zwar, wenn man eine gute Tat begeht, wenn man eine gute Tat begeht, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala ein Hasana. Und Allah subhanahu wa ta'ala, weil die Person gute Tat begangen hat, dann gibt Allah subhanahu wa ta'ala diese Hasana 10 mal 10. Und dann mal 700. Und dann kommt diese, ohne zu rechnen, Allah subhanahu wa ta'ala vervielfacht den Lohn für die Person. Und nur Allah subhanahu wa ta'ala weiß das. Und eine von diesen guten Taten, die diesen Lohn verlangt, sozusagen, dass man so großen Lohn bekommt, ist Geduld. Warum Geduld ist so wichtig? Weil in Geduld verschiedene gute Taten zusammenkommen. Verschiedene gute Taten. Das ist nicht nur aus einer Tat, aus Sabr, die Geduld. Zum Beispiel, jemand beschimpft dich. Erstmal, du kontrollierst dich. Das ist eine gute Tat. Zweitens, du beschimpfst nicht zurück. Das ist eine gute Tat. Drittens, du lässt diese Person in Ruhe. Das ist eine gute Tat. Schau mal, und für jede Tat bekommst du mal 10 mal 700 und Allahu A'lam, wie viel bekommst du mehr. Der Geduldige, der Standhafte, ist nicht die Person, die einmal nur Geduld zeigt. Nein. Die Eigenschaft von dieser Person ist Geduld. Das wird in meisten Fällen zeigt man Geduld. Geduld ist gegen Langeweile. Geduld ist gegen Faulheit. Geduld ist gegen Voreile. Geduld ist gegen Zorn. Geduld ist gegen die Kontrolle zu verlieren. Du brauchst Geduld mit deiner Frau, du brauchst Geduld mit deinen Brüdern, du brauchst Geduld mit den Leuten, du brauchst Geduld in allen Themen. Und deshalb, derjenige, der Geduld zeigt, wird diesen gewaltigen Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen, ohne zu rechnen. Was bedeutet ohne zu rechnen? Das bedeutet, das ist so viel. Nur Allah weiß genau, wie man von Lohn bekommt, wenn man Geduld zeigt. ويقول تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لأنه يا أخوة الذي يصبر على أذى الناس، الذي يصبر على أذى الناس ويحتمل الأذى ويغفر السيئات ويسامح حتى أنهم يسيئون إليه وهو يسامح، فهذا من معزومات وشدائد الأمور. يعني هذا شديد على الإنسان. كيف برجل يسبك أو يظلمك وأنت تغفر له وتصبر عليه؟ طبعا اليوم في زماننا إذا إنسان سبك وأنت تركته لله، الناس تظنك خائف، ظنك جبان. أما إذا ضربته يظنك شجاع، مع أنه في ديننا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس الشديد بالمصارعة والضرب، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي اللي يملك نفسه. فلمن صبر وغفر، يصبر على أذى الناس، هم يسيئون إليه فيقابل هذه المسيئة يقابلها بالمغفرة وبالمسامحة. هذا من عزم الأمور، من عزم الأمور، لأن هذا الإنسان يجاهد نفسه جهادا عظيما. يعلم الناس قد تقول عنه أنه جبان، وقد يعني تذهب هيبة هذا الإنسان بين الناس وكذا، ولكن هو لله سبحانه وتعالى يصبر. وهذا كان فعل الأنبياء، كان فعل الأنبياء أنهم يصبروا على الأذى، كما نعلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل وأخذه من ثوبه وقال يا محمد إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى، رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من ذلك، فقد أوذي بأكثر من ذلك. فقال له ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله؟ يعني هذا وحي من عند الله، إذا أنا ما أعدل فمن؟ وفي رواية ومن يعدل وأنا أمين من في السماء، يعني أنت تأمني على دينك وما تأمني على على على قسمة غنائم. فهذا هو الصبر. فلذلك أولو العزم، أولو العزم هم الأنبياء. ليش؟ لصبرهم على أقوامهم، يسبون ويشتمون، يكذبون، يحاولون قتلهم، وهم يصبرون على الأذى. والإنسان إذا صبر يثاب من وجهين، لما يؤذى، لما يؤذى ويصبر. أولا من الأذية التي تحصل له، لأنه كل ما يؤذى الإنسان الله سبحانه وتعالى يبعد عنه ماذا؟ يمحو له سيئات، حتى الشوكة يشاكها، فهم آذوه فهو له أجر. المثل الثانية صبره على هذه الطاعة الذي أذي بها لله سبحانه وتعالى. مثلا أنت تصلي أو أنت تطلق لحيتك، ولأنك تطيع الله سبحانه وتعالى فيؤذيك الناس، تستهزئ بك، تقول شو هذا وكذا وهذه الأمور، فأنت تصبر على الأذى وتفعل الطاعة فتثاب من ناحيتين، فتثاب من ناحيتين. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، هذا فضل الله. ففي هذه الآية بارك الله فيكم حث للإنسان على تحمل الأذى لله، تحمل الأذى لله، والمغفرة لمن أساء له، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا أخوة فأجره على الله، انتبهوا، الذي يعفو ويصلح أجره عند الله. يعني نحن ما نعرف كم الأجر، ما تعلم قد يكون هذا الأجر هو الذي يدخل الإنسان، الذي يدخل الإنسان الجنة، قد يكون هذا الأجر هو الذي يدخل الإنسان الجنة، طبعا برحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا لم يكن في العفو والمغفرة، انتبه لاحظ الآن، إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر. كيف؟ أنا بعرف رجل شرير، رجل مجرم، هذا إذا أساء لي وصبرت عليه سيزيد شره، سيزيد الشر لديه، فهذا لا، هذا تضعه عند حده. أما إنسان مو معروف بالشر، غير معروف بالشر، غير معروف بالأذية، غلط معك، فهذا تصبر عليه وتعفو عنه. أما إنسان معروف بالشر والأذية، إذا عفوت عنه سيترتب على ذلك ماذا؟ معصية أكبر، لأنه سيزيد طغيانا على الناس. وانظروا إلى ديننا يا أخوة، والله الآية شوف فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني بعد العفو يكون في إصلاح. أما إذا ما في إصلاح، إذا ما في إصلاح ورجل شرير فأنا أعفو عنه فيزيد الشر على الناس، لا أنا أخطئ هكذا، إنما هذا يوضع عند حده. أما إذا كان كما ذكرت رجل مسكين أخطأ فلا بأس بذلك. تلكم في يتسو the next in آيات، اسكيب سيفي لآيات إذا صبر القرآن، اسكيب سيفي لآيات والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يعني كثير من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، إذ كيف في الآيات إذا صبر عن القرآن. ثم بشبيل سورة العصر، سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر دي هندة دغاية دغاية هندة في دغاية ودفير. هذا أخذناه، نحن عم نتكلم عنه. عليكم السلام. Oder zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Balad, Surat al-Balad, auch Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dann ist diese Person von denjenigen, die Gutes, von denjenigen, die Geduld zeigen und die wetteifern in Geduld und die zeigen auch Barmherzigkeit. Es gibt sehr, sehr viele, dass die Surah 103 zum Beispiel, die sich gegenseitig zu Geduld anhalten. Die sich gegenseitig zu Geduld anhalten. Es gibt sehr viele, aber wir bleiben jetzt bei dem, was der Autor hier, Rahimallah, geschrieben hat. Und zwar, den Standhaften wird wahrlich, Entschuldigung, das haben wir schon. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Wer aber geduldig ist und verzeiht, dies ist für wahr ein Zeichen fester Entschlossenheit. Fester Entschlossenheit ist das. Das ist die Surah 42, die Ayah 43. Das ist die Surah Ash-Shura. Surah Ash-Shura. 42, 43. Was bedeutet diese Ayah? Es gibt hier in dieser Ayah sehr schöne Bedeutung. Sehr schöne Bedeutung. Das wird, wenn du stark bist und wenn du entschlossen bist, dann kannst du Geduld zeigen, wenn die Menschen dir Schlechtes tun. Wenn die anderen dir Schaden zufügen, dann zeigst du Geduld. Und anstatt, dass du ihnen Schaden zufügst, zeigst du Geduld und du verzeihst ihnen, was sie dir vom Schlechten gemacht haben. Und das ist die feste Entschlossenheit. Und die Person, die hier Geduld zeigt, bekommt zweimal Lohn. Wenn diese Person etwas Gutes macht und die Leute fügen ihm Schaden zu, weil die Person Gutes tut, dann bekommt man zweimal Ajr. Zweimal Lohn. Einmal wegen dem Guten, was man macht. Angenommen, du lässt dein Bart wachsen. Oder eine Frau bedeckt sich, weil sie sich bedeckt oder weil der Bart hat, weil er in die Moschee geht, weil sie den Islam lernt, weil man sich an die islamischen Gebote hält, dann wird man beschimpft. Oder die Leute wollen dir Schaden zufügen. Du zeigst Geduld, dann bekommst du erstmal Ajr für die guten Taten, was du selber machst. Du gehst in die Moschee, du machst Gust, du versuchst dich an Gebote des Islam zu halten. Und dann bekommst du nochmal Ajr, nochmal Lohn, weil du Geduld zeigst. Weil du Geduld zeigst. Die beschimpfen dich, die machen sich lustig über dich und trotzdem zeigst du Geduld. Dann bekommst du dafür Lohn. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch in Surah Shura, die Ayah 40, gesagt, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Das heißt, wer verzeiht und Gutes macht, wird der Lohn von Allah bekommen. Der Lohn ist bei Allah dann für diese Person. Was bedeutet das aber? Was bedeutet das genau? Und bitte, ich möchte, dass man hier diese Ayah versteht. Das heißt, wenn jemand dir Schlechtes macht oder Schaden zufügt und du zeigst Geduld und du verzeihst, dann hast du etwas Gutes erreicht. Wenn die Person das versteht, dass du das so gemacht hast, damit er den anderen keinen Schaden zufügt, dann wirst du großen Lohn bekommen, weil du jetzt selber Geduld gezeigt hast und du hast diese Person vermittelt. Ich habe Geduld gezeigt und ich habe dir vergeben. Damit du das lernst auch, dass du den anderen vergibst und dass du keine schlechten Taten begehst. Aber wenn du Geduld zeigst und das dient keine Verbesserung bei demjenigen, der dir Schaden zugefügt hat, dann hier verzeih ihm nicht. Was bedeutet verzeih ihm nicht oder vergib ihm nicht? Angenommen, ein Richter hat ihn geholt, weil er schlecht macht. Und diese Person ist bekannt, dass diese Person immer schlecht macht. Der schlägt den, der nimmt das Geld von dem anderen, der redet schlecht über die Leute, der macht viele Sachen, die schlecht sind. Wenn du hier ihm verzeihst, dann wird er schlimmer machen. Das dient nicht der Besserung. Deshalb ja, lässt du den Richter ihn sperren oder ihn bestrafen, damit er das nicht mehr macht, was er tut. Aber wenn eine Person nicht bekannt ist, dass diese Person schlecht ist, wenn eine Person gut ist allgemein, aber der macht einen Fehler mit dir, dann verzeih ihm und vergib ihm, weil das der Besserung dient. Das bedeutet, diese Person wird sich verbessern nach dieser Aktion und der wird verstehen, ja, der hat mir verziehen, der hat mir vergeben, trotz dass ich ihm Schaden zugefügt habe. Aber weil diese Person Taqwa hat und Religion hat, der wird besser. Der wird besser. Aber wenn eine Person, es gibt manche Personen, der denkt, der wäre Rambo, der ist Tarzan, der ist derjenige, der tapferste aller Zeiten. Der kann alles mit den Leuten machen. Der schlägt den und der ist gewaltig und der kommt so und immer redet er zu den Leuten, als ob keiner mit ihm reden kann. Diese Person, wenn er dir Schaden zufügt, dann nicht vergeben. Ich meine jetzt beim Richter und sowas. Weil das nicht der Besserung dient. Deshalb manche Leute machen Fehler, wenn sie denken, dass sie bestimmte Kriminelle, dass sie die Kriminellen zum Beispiel sagen, ja, wir bedecken die Sache. Also wir sagen das nicht. Nein, das ist falsch. Weil wenn du ein Krimineller, zum Beispiel eine Person, die klaut, oder die verkauft Drogen, der ist Drogendealer, oder der verkauft, wal'iyadu billah, Drogen, oder der stiehlt und klaut, oder eine Person, der Terror begehen will, Bomben zünden will und sowas, diese Personen darf man nicht sozusagen sagen, na, wir zeigen Geduld. Wenn du Geduld hier mit diesen Leuten zeigst und du denkst, ja, wir verzeihen, wir vergeben, dann werden sie schlimmer werden. Dann werden sie schlimmer werden. Deshalb muss man die sozusagen stoppen. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Das heißt, dass eine Person vom Richter eine Strafe bekommt, das dient dazu, dass diese Person sich bessert, verbessert. Und auch die Verzeihung und Vergebung, das ist um zu verbessern, um die Lage zu bessern und auch Geduld zu zeigen mit diesen Leuten. Aber bei manchen Leuten zeigt man kein Geduld, sondern die brauchen eine Strafe eher, als zu sagen, naja, kein Problem. Ja, und wir erleben das jeden Tag, weil du zum Beispiel in der Moschee bist, weil du Imam bist oder weil du betest, dann denken manche, die können mit dir alles tun, was sie wollen. Aber wenn du ihn einmal nimmst und du sagst ihm, komm her, pass auf, mit wem du sprichst, was du sagst. Sag, ja, du bist Sheikh und du redest mit uns so. Aha. Aber dass du die ganze Zeit die Leute beschimpfst, dass du die ganze Zeit die Rechte von den anderen wegnimmst, dass du die ganze Zeit anderen Schaden zufügst und dass du die Moschee beschmutzt mit deiner Kriminalität, das ist kein Problem. Einmal hier kam eine Person, der hat Allah in der Moschee beschimpft. Allah in der Moschee beschimpft. Als man ihn gepackt hat, da haben die Leute gesagt, ja, wieso seid ihr so? Allah, beschimpft Allah in der Moschee. Und dann sagen wir ihm, ja, schön, danke. Möge Allah uns bewahren. Aufpassen, Barakallahu fikum. Wir sind auch nicht doof. ثم قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فأمر الله سبحانه وتعالى أن نستعين على الأمور بالصبر، لأن الإنسان إذا صبر وانتظر الفرج من الله سهلت عليه الأمور. انتظر الفرج من الله، الله سبحانه وتعالى يفرج علينا. ولكن الإنسان يجب عليه هنا أن يصبر، والفرج يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، والاستعجال كما ذكرت ضد الصبر بارك الله فيكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، النصر ما يأتي إلا مع الصبر، والاستعجال يهدم يخرب، وفي هذا الزمان نحن رأينا تجارب المسلمين استعجلوا خربوا كل الأمور، لو كانوا صبروا ولكن خلص لو تفتح حمل الشيطان، وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، والصلاة تعين الإنسان على الأمور الدنيوية والدينية. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزن، إذا حزبه شيء، يعني كان إذا إذا إذا حزن من شيء ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصلي، كان مباشرة يصلي صلى الله عليه وسلم. أما نحن اليوم إذا حزننا والعياذ بالله نترك الصلاة، لوين بيروحوا المسلمين اليوم إذا حزنوا؟ يا يدخن، يا يخبط له صاروخ، يا يقرقع، أو العياذ بالله يا يروح الديسكو، قال لك بده يفرح، نسأل الله السلامة. قال نغير جو بمايوركا، أنا مرة رحت غيرت الجو بمايوركا، رحنا عملنا دعوة. المهم يا أخوة انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه شيء، يعني كان إذا شيء النبي صلى الله عليه وسلم كان شيء أثر فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويفزع، صلى الله عليه وسلم يفزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. والصلاة لماذا الصلاة؟ بالصبر والصلاة. لماذا الصلاة؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يا أخوة. الأصل الذي يصلي، الأصل الذي يصلي أن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يعني بالصلاة يترك الفحش ويترك المنكر ويترك الأخلاق السيئة ويترك الأمور البغيضة التي لا يحبها الناس بالصلاة. ولكن الإنسان للأسف أغلب الناس اليوم يظن الصلاة فقط حركات أو ذهاب إلى المسجد، يعني خلاص تك تك تك وخلاص. الصلاة يجب أن تؤثر في الإنسان، يجب أن تنهاك عن الفحشاء، تنهاك عن المنكر، تنهاك عن الظلم، تنهاك عن الإثم، تنهاك عن عن عن عن مفاسد الأخلاق. هكذا الصلاة، والصلاة صلة بين العبد وربه، لأن الإنسان لما يكون مع الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى يجب أن يتغير ذلك، أن يغير ذلك في حياته أمورا كثيرة. فننتبه هنا، يقول تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، أي استعين بالصبر، اصبر حتى تستطيع تعبد ربك وحتى تستطيع تكون من أفضل الناس. أما إذا ما صبرت فأنت ستخسر كثيرا، أولا ستخسر الناس، هي بين الناس على كلامنا، لأن الناس ما تحب الإنسان لما يصبر، كل واحد يقول لك اتركني منه. اثنين ستخسر أجرا كبيرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعطي الصابر أجرا عظيما. وثالثا سيؤثر ذلك في إيمانك، سينقص الإيمان اللي ما عنده صبر، أما اللي عنده صبر فهذا سيرفع إيمانه، وهذا سيزيه الله سبحانه وتعالى أجرا عظيما في الدنيا والآخرة، وهذا الإنسان سيحبه الناس، أما بغير صبر فلا. والصلاة، والصلاة يعني الصلاة تستعين بالصبر وتستعين بالصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ليست مجرد حركات، الصلاة هذه يا أخوة الصلاة ليست مجرد حركات أو مجرد أنه الإنسان يأتي المسجد، أو بعض الناس يزن لأنه والله أجل المسجد معناته فعل شيء كبير، هذا واجب، هذا دين الله، هذا ما تفعله لا ألي ولا غيري، هذا دين الله سبحانه وتعالى. فليس كما يتصور والله أنا ذهب تصلي، يعني يتمن على الله، أنت يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى هداك ووفقك لأن تصلي، مو والله العكس. أي صلينا، فنسأل الله السلامة. إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، هنا المعية يا أخو انتبهوا، إن الله مع الصابرين، قلنا الصابر من هو؟ مع، هذه صفة لله سبحانه وتعالى اسمها صفة المعية، يعني مو معناته معه في المكان، مو معناها معه في المكان هنا، إنما المعية هنا بارك الله فيكم أن الله له صفة اسمها صفة المعية. كيف؟ لا أعلم إلا الله سبحانه، لأن الكيف ما نعرف، ما أطلعنا الله سبحانه وتعالى عليه، والكيف غير معقول. فذلك المعية هي معية الإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى يحيط بهم ويسمعهم ويبصر الله سبحانه وتعالى ماذا يفعلون ويرى الله سبحانه وتعالى. وهناك معيتان، معية عامة شاملة لكل الأمور، وهو معكم أينما كنتم سبحانه وتعالى يراك ويسمعك ويحبك وقادر عليك. ومعية خاصة هي معية النصر والتمكين، وهنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي الله سبحانه وتعالى يؤيدهم وينصرهم سبحانه وتعالى، والله فوق عرشه فوق سابع سماء سبحانه وتعالى. فانتبهوا الله يحفظكم، لأن بعض الناس لما تقول له الله فوق السماء فوق العرش يقول لك كيف؟ أول شيء ما تسأل كيف، لأن الله ما أطلعنا على هذا. اثنين يقول لك إيه طيب الله يقول هو معكم أينما كنتم، نعم هو معنا. ألست تقول مثلا ما زلنا نسير والقمر معنا؟ أنا ممكن أكتب لك رسالة أقول لك سير على بركة الله وأنا معك، طب هل أنا معك الآن؟ أنا مو معك. وهذا هو المعنى. لذلك ننتبه بارك الله فيكم، إن الله مع الصابرين أي أن الله يعين الصابر ويؤيده، يعينه ويؤيده سبحانه وتعالى. دم بارك الله فيكم كم بيت دانيكسن آية ونزرافة من سورة البقرة دي آية هندت غام فمسك من سورة البقرة هندت غام فمسك واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. او دي إيه بلاوت زوخت هلفة إن جدولت إن جدبيت فالك الله إست مت دين جدولدين فالك الله إست مت دين جدولدين. Das bedeutet, wenn du etwas machen willst, wenn du etwas tun willst, dann was sollst du tun? Suche Hilfe in Geduld. Zeig Geduld. Wenn du beten willst, dann zeig Geduld. Wenn du fasten willst, dann zeig Geduld. Wenn du mit den Leuten reden willst, dann zeig Geduld. Wenn du etwas kaufen willst, dann zeig Geduld. Zeig Geduld mit deiner Frau, zeig Geduld mit deinem Mann, zeig Geduld mit deinem Vater, mit deiner Mutter und sowas. Du musst Geduld zeigen. Und wenn du Hilfe beim Geduld suchst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und du wirst das schaffen, was du wolltest. Deshalb sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ibn Abbas, sagte ihm, wa'alam anna nasra ma'a sabr. Wenn du Geduld zeigst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir den Sieg geben. Wenn du Geduld zeigst, dann wirst du den Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Aber wenn du kein Geduld zeigst, dann wirst du keinen Sieg bekommen. Und dann wirst du das nicht schaffen in deinem Leben. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, als ihm etwas traurig machte, was hat er gemacht? Er hat gebetet. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, bis sabri was salah. Das bedeutet, wenn dir etwas passiert und du bist traurig oder sowas, dann versuch Geduld zu zeigen und bete für Allah subhanahu wa ta'ala. Verrichte das Gebet, mach Dua. Weil wenn du das machst, dann bist du näher zu Allah subhanahu wa ta'ala. Weil die Verbindung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala das Gebet ist. Das Gebet ist. Und das Gebet ist wichtig für Dunya und für Din. Das wird für das Leben und für die Religion. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, dass das Gebet, wenn man betet, dann wird das Gebet ein Grund sein, dass man das Abscheuliche und Unrecht verlässt. Mit dem Gebet verlässt man das Abscheuliche und verlässt man das Schlechte und verlässt man das Unrecht. Das wird, dann tut man kein Unrecht. Das Gebet ist nicht nur, dass man Bewegungen macht, tap, tap und fertig. Nein. Sondern das Gebet ist mehr, barakallahu fikum. Das Gebet ist mehr als das. Das Gebet ist deine Verbindung zu Allah. Mit dem Gebet weißt du, dass du jetzt zwischen den Händen Allah subhanahu wa ta'ala bist. Wenn du in Sujud bist, dann bist du am nächsten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das Gebet muss dein Leben ändern. Nicht wie manche, wal'iyadu billah, der denkt, wenn er in die Moschee kommt und der betet zwei Raka, der hat viel getan. Was hast du viel getan? Du musst dankbar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir geholfen hat, dass Allah dir diese Gabe gegeben hat, dass du beten konntest in der Moschee. Nicht, dass du umgekehrt machst. Ja, ich habe gebetet. Das Gebet ist deine Pflicht. Das ist unsere Pflicht. Und dass du bist dann. Das ist durch das Gebet, derjenige, der gelogen hat, der muss jetzt die Wahrheit sagen. Durch das Gebet, derjenige, der schlecht ist, muss gut sein. Derjenige, der einen schlechten Charakter hat, muss guten Charakter zeigen. Durch das Gebet alles. Und nicht, dass man denkt, es gibt auch eine Überlieferung, was die Leute sagen, aber das ist schwach. Sagen, wer sagen hatte kein Gebet, das ist schwach. من لم تنهوا صلاة عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة الله هذا لا يصح هذا ليس حديث تبه dann sagt Allah سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين الله الله سبحانه وتعالى ist mit den Geduldigen was bedeutet hier mit den Geduldigen heißt das dass Allah mit ihnen im Platz ist nein nicht so verstehen mit bedeutet hier Allah سبحانه وتعالى umfasst sie weiß alles was sie tun Allah sieht sie, hört sie. Allah subhanahu wa ta'ala kennt sie sozusagen. Er hat sein Qudra, sein Können subhanahu wa ta'ala über sie in diesem Moment. Und es gibt zwei Arten von Ma'iyya. Diese mit heißt Ma'iyya. Und das ist eine Eigenschaft von Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Attribut von Attributen Allah subhanahu wa ta'ala. Und das hat zwei Arten. Ma'iyya amma, allgemeine Ma'iyya. Allgemein, dass Allah mit uns ist, allgemein, mit allen. Das wird Allah sieht uns, hört uns, weiß, was wir tun und umfasst uns und so weiter. Und Ma'iyya khassa, spezielle Ma'iyya, spezielles mit. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala unterstützt seine Diener mit Hilfe und mit dem Sieg. Und der hilft ihnen subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, manche Leute, wenn wir ihnen sagen, Allah ist über seinem Thron, über dem Himmel, sagt ja wie, Allah sagt, Allah ist mit euch. Ja, natürlich. Allah ist über dem Himmel und ist mit uns. Im Arabischen sagt man, wir gehen und der Mond ist mit uns. Heißt das, der Mond mit uns läuft? Sagt man, nein. Das ist Wort, aber der Mond ist immer im Himmel. Und ich schreibe dir einen Brief, ich sage, mach diese Sache. Ich bin zum Beispiel in Berlin und schreibe dir einen Brief. Ich sage, mach das und ich bin mit dir. Heißt das, dass ich bin körperlich mit dir? Nein. Das heißt aber, ich unterstütze dich und ich bin mit dir. Und deshalb, barakallahu fikum, sollte man die Namen und Attribute Allah subhanahu wa ta'ala richtig verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala ist mit uns und er ist über seinen Thron subhanahu wa ta'ala. Er unterstützt seine Gläubigen, welche die Geduld zeigen. Die Geduld zeigen. Wenn du Geduld zeigst, dann ist Allah subhanahu wa ta'ala mit dir. سبحانه وتعالى والآية الأخيرة والآية الأخيرة بارك الله فيكم قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم سورة محمد الآية 31 أي لنختبرنكم فالابتلاء هنا بمعنى الاختبار والابتلاء بارك الله فيكم هو أن يختبر الله سبحانه وتعالى العباد بأمور كثيرة الله سبحانه وتعالى يفرض عليهم شيء أو الله سبحانه وتعالى يحرم عليه شيء الله سبحانه وتعالى يأمره بأمر أو ينهاه بشيء عن شيء معين فهذا الاختبار للعبد فكيف يكون للعبد طيب حتى نعلم المجاهدين منكم أو حتى نعلم المجاهدين منكم والمجاهد من جاهد نفسه لله أولا المجاهد من جاهد نفسه لله يعني يترك الحرام ويترك سيء الأخلاق ويترك الشرك ويترك البدعة ويترك الأمور السيئة لله سبحانه وتعالى ويجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى يبذل كل شيء لله سبحانه وتعالى وهنا حتى نعلم المجاهدين طيب الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء أخو أليس الله يعلم كل شيء طب شلون يقول الله سبحانه وتعالى هنا حتى نعلم المجاهدين قال أهل العلم هذا يترتب عليه الثواب الثواب أو العقاب لأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل ما يخلقنا ولكن الآن نحن نفعل فهذا العلم حتى نعلم المجاهدين هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب أما العلم الآخر اللي هو العلم الله المسبق اللي في القدر فهذا بارك الله فيكم هذا ما يترتب عليه عقاب وثواب وقال أهل العلم كذلك أنه هذا علم ظهور أي الله سبحانه وتعالى علم الشيء أصلا ماذا ستفعل أنت ولكن الآن يظهر علم الشهادة يسمى، علم الغيب وعلم الشهادة. الله سبحانه لا يعلم كل شيء أصلا غيبا، والآن يشاهده يظهر هذا الشيء، فيترتب عليه، يترتب عليه الجزاء، يترتب عليه العقاب والثواب. ونبلو حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين أي الذين يصبرون، ونبلو أخباركم أي نختبرها وتتبين لنا وتظهر لنا ظهورا، يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله سبحانه وتعالى بشر الصابرين، الله سبحانه وتعالى بشر الصابرين سبحانه وتعالى. وهنا يجب أن نفهم مسألة، بارك الله فيكم، بالصبر، بالصبر تنال الدرجات، وبغير الصبر تفقد كل شيء. والله إذا لم نتعلم الصبر سنفقد الأحباب، وسنفقد الأصحاب، وسنفقد كل من يؤيدنا. لأنه إذا الإنسان، قلنا ما هو ضد الصبر؟ الغضب، العجلة، الملل، الغضب، العجلة، الملل، الكسل، كل هذا ضد الصبر. ليش؟ لأن الإنسان ما يستطيع يتحمل نفسه، فهذا سيؤدي به إلى المهالك. أما إذا صبر فهذا سيؤدي به أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان بقوة 40 رجل، كان بقوة 40 رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه واحد ويمسكه، تعال اعدل يا محمد، النبي صلى الله عليه وسلم يضربه ضربة واحدة فقط وله ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر. موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، كل الأنبياء، فلا بد من الصبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر. ثم بارك الله فيكم، إن شاء الله المرة القادمة نتكلم عن الحديث الذي بعده، وهو حديث جميل جدا: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ أو تملأ ما بين السماوات والأرض. اسمع: والصلاة نور، الصلاة نور. بس شو معناتها هي الصلاة نور؟ سنشرحها المرة القادمة. والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا سنتكلم عليه إن شاء الله في المرة القادمة، أي يوم الاثنين القادم. بارك الله فيكم. دي لتس آية فهويته، دي لتس آية فهويته، وانتما this is the آية من سورة السبعة وأربعين، this is from محمد، سورة محمد، دي آية 31. Und wir werden euch ganz gewiss so lange prüfen, bis wir die kenntlich machen, die sich unter euch mit aller Kraft für unsere Sache einsetzen und standhaft sind. Und wir werden eure Verhaltensweise wird von euch bekannt werden, und wir prüfen euch. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns. Damit er uns subhanahu wa ta'ala sieht. Aber Allah oder kenntlich macht, was wir haben. Wir sind in einer Prüfung in diesem Leben. In anderen Bereichen. Du bist in der Prüfung in der Familie. Du bist in der Prüfung auf der Arbeit. Du bist in der Prüfung in der Moschee. Du bist in der Prüfung mit den Leuten. In allen Bereichen. Geld, Vermögen, wie man anzieht, wie man Religion praktiziert. In allen Bereichen bist du in einer Prüfung. Und Allah subhanahu wa ta'ala prüft dich, damit Allah subhanahu wa ta'ala sieht, wie du bist. Aber Allah subhanahu wa ta'ala weiß doch alles. Und Allah subhanahu wa ta'ala, bevor er alles erschaffen hat, hat gewusst, was wir tun werden. Aber wieso hier steht, hatta na'lama, bis wir das kennen, bis wir das kenntlich machen. Die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles gewusst, bevor er alles erschaffen hat. Aber dieses Wissen hat mit Strafe und Lohn nicht viel zu sagen. Aber wenn wir tun, wenn wir das praktizieren, und dann tun wir, was Allah gewusst hat schon, dann gibt es hier Strafe und Lohn. Oder besser erklärt, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles in Verborgenheit gekannt. Und er weiß, was wir tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns tun. Und wir haben natürlich Kopf und wir haben Herz und wir können entscheiden. Wenn wir dann etwas tun, dann ist diese Kenntnis, dann ist dieses Tun von uns oder unser Werk kenntlich gemacht worden. Das heißt, das war eine Verborgenheit, aber jetzt sieht Allah subhanahu wa ta'ala das genau und dann ist es verbunden mit Strafe und mit Lohn. Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns, damit Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer der Wahrhaftige ist, wer der Richtige ist, wer Al-Mujahid ist. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Mujahidu, man jahada nafsahu lillah. Der Mujahid, der ist derjenige, der seine Seele, der gegen seine Seele selber bekämpft für Allah subhanahu wa ta'ala oder gegen seine eigene Seele kämpft für Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist die höchste Stufe eigentlich in diesem Zusammenhang. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du gar nicht schaffen. Und dafür brauchst du Geduld, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit wir auch das kenntlich machen, die Leute, die Geduld zeigen. Wenn du Geduld zeigst, dann wirst du erfolgreich sein in diesem Leben. Wenn du aber kein Geduld zeigst, dann wirst du alles verlieren. Wallahi, dann wirst du alles verlieren. Geduld ist die schönste, Eigenschaft, was der Mensch bekommt. Und wir haben gesagt, Geduld ist gegen Zorn, Geduld ist gegen Faulheit, Geduld ist gegen Langeweile, Geduld ist gegen Voreile, Geduld ist gegen Vorhaltung. Geduld ist gegen alles, was dein Leben vielleicht schwer macht. Und das nächste Mal, inshallah, sprechen wir, barakallahu fikum, über ein sehr schönes Hadith von Abu Malik al-Huwairith, radhiyallahu Abu Malik al-Harith ibn Asim, al-Ash'ari. Das nächste Mal reden wir über dieses Hadith. Das ist so schön, dieses Hadith. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, die Reinheit ist die Hälfte des Glaubens. Alhamdulillah fühlt die Waagschale am Tag der jüngsten Gerichte oder der letzten Tages. Und Subhanallah, Alhamdulillah fühlt, was zwischen Himmel und Erde ist. Das Gebet ist ein Licht, Almosen sind ein Beweis der Frömmigkeit. Geduld ist der Glanz und der Koran ist das maßgebende Argument für oder gegen dich. Jedermann geht in den Tag und verkauft seine Seele und er wirkt ihre Befreiung oder ihr Verderben. Das ist bei Muslim. Das nächste Mal reden wir über dieses Hadith. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sima kathira. Subhanak Allah, bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Man yuridu adhan.